فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. مبروك يا أمل. بارك الله فيكم جميعا وأسأل ربي كده أن يجعلنا جميعا الحاملين العاملين بكتاب الله يا عز وجل. اللهم من علينا بكتاب الله يا رب العالمين. اللهم تقبل خاتمتنا هذه اللهم ثقل بها موازيننا جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا به ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بالمتشابه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصتك الذي نهانك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح الاعمال يا رب العالمين. اللهم اجمعنا كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا فيه نبيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم انقلنا بالقران العظيم من الشقاء الى السعاده ومن الضلاله الى الهدى ومن الغفله الى التذكر ومن البدعة إلى السنة ومن البعد إلى القرب ومن النار إلى الجنة. اللهم آنس بالقرآن وحشتنا في القبور اللهم آنس بالقرآن العظيم وحشتنا في القبور يا رب العالمين. اجعله لنا مؤنسا واجعله لنا شفيعا واجعله لنا نورا يملي به كتابنا ويسر به حسابنا وثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم اسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعله لقلوبنا غياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ماحصا وللنار خالصا. اللهم إنا نسألك بإيمانا كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعلم أن الخيرية في من تعلم القرآن وعلمه فلا تحرمنا هذه الخيرية. اللهم نسألك يا رب العالمين ألا تحرمنا هذه الخيرية. اللهم اجعلنا من خير عبادك ومن أحب عبادك ومن أكرم عبادك. اللهم احببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين واختم لنا بالصالحات آجالنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الخطمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافر إلا رددته ولا مدينة إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم في هذا الجمع وفي هذه الخطمة أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتضيب بها وجوهنا وترد بها كل كتاب عنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على كل الكافرين. بارك الله لكم جميعا بارك في المعلمة وبارك في ابن المعلمة وزادهم علما وزادنا جميعا علما وحرصا وتعلما وجعلنا ربي وإياكم من الفائزين. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين الذي منّ ربي سبحانه وتعالى بالفوز يوم القضاء. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فاضح